إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، ونواصل شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في كتابه هذا، في كتاب الجنائز. وكنا توقفنا عند قول المصنف رحمه الله، وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض اتبعه البصر. فضج ناس من أهله، فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وافسح له في قبره، ونور له فيه، واخلفه في عقبه. قال رواه مسلم. أولا، راوي هذا الحديث هي أم سلمة، هي أم سلمة رضي الله عنها وأرضاه، وهي أم المؤمنين، اسمها هند بنت أبي أمية القرشية المخزومية، اسمها هند بنت أبي أمية القرشية المخزومية، وكنيتها أم سلمة. وأم سلمة رضي الله عنها وأرضاها كانت قبل أن تتزوج بالنبي صلى الله عليه وسلم تحت أبي سلمة، والد عمرو بن سلمة رضي الله عنه، فكانت تحته حتى توفي رضي الله عنه وأرضاه، ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت وفاة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها سنة 62 هجرية، توفيت سنة 62 هجرية. وقد ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء بأن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها هي آخر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وفاة. هذا تعريف موجز براوي الحديث وهي أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. وأما ما يتعلق بالتخريج فالحديث خرجه مسلم في صحيحه، الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. نعود إلى متن الحديث. يقول الحافظ رحمه الله: وعن أم سلمة، رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله، صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة، على زوجه، يعني حين وفاته، وحين قبضت روحه ورضي الله عنه وأرضاه، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره، وقد شق بصره. المراد بشق البصر هو أن ينظر البصر إلى جهة ما دون أن يرتد، أن ينظر البصر إلى جهة ما دون أن يرتد، هذا هو المراد بقولها وقد شق بصره. وسيأتي يعني في الحديث أن الروح إذا قبضت تبعها البصر، أن الروح إذا قبضت تبعها البصر. فتصف يعني أم سلمة رضي الله عنها يعني لحظة وفاة زوجها أبي سلمة رضي الله عنه وأرضاه بأنه يعني حين مات يعني جعل ينظر إلى فوق، جعل ينظر إلى فوق يعني نظرا حادا يعني دون أن يتحرك طرف العين، وهذا هو معنى قولها رضي الله عنها وقد شق بصره. وقد شق بصره أي جعل يعني ينظر إلى فوق دون أن يرتد إليه البصر، يعني ينظر نظرا حاد، وذلك لأن الروح إذا خرجت يتبعها بصر الإنسان. قالت أم سلمة فأغمض، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن توفي أبو سلمة رضي الله عنه وأرضاه وبصره ينظر إلى فوق، قام النبي عليه الصلاة والسلام بإغماض عينيه، قام عليه الصلاة والسلام بإغماض عينيه، وهذه يعني سنة كما سيأتي في مسائل الحديث، هذه سنة بإجماع المسلمين. فالميت إذا مات وخرجت منه الروح فإن بصره يتبع ذلك الروح، وتكون عيناه مفتوحتين، إذن فمن السنة إغماض عيني الميت، لأنه إذا بقي كذلك، إذا بقي مفتوح العينين فإن هذا مما يعني يشوه منظره، إذن فمن السنة أن تغمض عيناه. ولذلك لما مات أبو سلمة قام النبي صلى الله عليه وسلم بإغماض عينيه، ولهذا قالت أم سلمة رضي الله عنها قالت فأغمضه، أي أغمضه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال، أي ثم قال صلى الله عليه وسلم معللا ما رأته أم سلمة. إذن أم سلمة رضي الله عنها رأت زوجها لما قبض يعني رأت يعني بصره يعني ينظر إلى فوق وعيناه يعني مفتوحتان ولا يرتد طرفه، فالنبي عليه الصلاة والسلام فسر لها ذلك وبين لها سبب ذلك، ولهذا قالت ثم قال، أي قال عليه الصلاة والسلام إن الروح إذا قبض، إن الروح إذا قبض يعني وارتفع في السماء قال اتبعه البصر، فالبصر يتبع الروح إذا قبضت وارتفعت في السماء فإن البصر يتبعه، ولهذا البصر يبقى ماذا؟ مفتوح، يعني بعد موت الميت يبقى البصر ماذا؟ مفتوحا، فمن السنة إغلاقه وإغماضه. إذن قال إن الروح إذا قبضت تبعه البصر. قالت أم سلمة رضي الله عنها فضج ناس من أهله، يعني أهل أبي سلمة وأقاربه لما تيقنوا من وفاة أبي سلمة رضي الله عنه وأرضاه ضجوا، أي اضطربوا، فمنهم من صاح ومنهم من بكى إلى آخره. قال فضج ناس من أهله، فقال أي فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير. يعني في مثل هذا المجلس الذي يكون فيه ميت قد قبضت فيه روحه، يعني ينبغي للمسلم ألا يتكلم إلا بخير، وإذا دعا لا يدعو إلا بخير، لا يدعو مثلا بالويل والثبور وغير ذلك من الشر، لا، بل إذا دعا يدعو بخير ولا يتكلم إلا بخير في مثل هذا الموت. لماذا؟ علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. إذن هذا موطن تحضره الملائكة، هذا موطن تحضره الملائكة، والملائكة تؤمن على ما يقوله الناس وما يدعو به الناس. ولذلك فالذي ينبغي للمسلم في مثل هذا الموطن ألا يتكلم إلا بخير وألا يدعو إلا بخير. إذن قال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. ثم قال، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم داعيا، يعني وهو يدعو لأبي سلمة رضي الله عنه وأرضاه، قال: اللهم اغفر لأبي سلمة، اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين. والمؤلف طبعا كأنه يعني روى الحديث بالمعنى، المؤلف كأنه روى الحديث بالمعنى ولم يسقه يعني بلفظه، ولذلك يعني رأيت أن أسقه بلفظه، لأن هذا اللفظ يعني تضمن دعاء من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن. وسيأتي أن الإتيان بهذا الدعاء في مثل هذا الموطن من السنة، وإذا كان كذلك فينبغي للمسلم أن يأتي به كما ورد وكما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فنبينا عليه الصلاة والسلام دعا لأبي سلمة في هذا الموطن، يعني بعد أن أغمض عينيه دعا بهذا الدعاء: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه. لأن هكذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة رضي الله عنه وأرضاه. إذن دعا له أولا بالمغفرة، دعا له أولا بالمغفرة، قال: اللهم اغفر لأبي سلمة. والمغفرة هي التجاوز عن الذنوب والخطايا، المغفرة التجاوز عن الذنوب والخطايا وستره. اللهم اغفر لأبي سلمة، قال: وارفع درجته، يعني دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ترفع درجته وترفع منزلته، لأن الآخرة والجنة درجات ومراتب ومنازل. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة بأن ترفع درجته ومنزلته، قال: وارفع درجته في المهديين، في المهديين، لأن الجنة طبعا لا تدخلها إلا نفس مهتدية، الجنة لا تدخلها إلا نفس مهتدية مؤمن. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون أولا من هذا الصنف، يعني من المهديين الذين يموتون على الهدى وتقوى الله جل وعلا، وأن ترفع ماذا؟ درجته ومنزلته. إذن دعا أن يكون من المهديين وأن ترفع درجته ومنزلته، وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين. واخلفه في عقبه في الغابر. إذن فهذا الرجل إذا مات يعني سيترك ماذا؟ سيترك يعني زوجة وأهلا وأسرة ونحو ذلك. فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام أن يخلف بخير، أن يخلف بخير. وهكذا يعني سنة الله جل وعلا يعني في المؤمن إذا أخذ يعني منه شيئا خلفه يعني بخير، أعطاه يعني ما هو أفضل وما هو خير. فدعا الله دعا لهم الله جل وعلا بالخلف، ولهذا قال واخلفه في عقبه في الغابرين. ثم قال واغفر لنا وله يا رب العالمين، يعني أكد يعني الدعاء بالمغفرة، يعني كرر الدعاء بالمغفرة. واغفر لنا وله يا رب العالمين. ثم قال وافسح له في قبره، وافسح له في قبره. فالقبر يعني حفرة ضيقة، القبر حفرة ضيقة. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسح له في هذه الحفرة وأن يوسع له فيها، وافسح له في قبره. قال ونور له فيه. والقبر أيضا يعني حفرة يعني مظلم، القبر حفرة مظلمة. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن ينار يعني له هذا المكان. إذن قال وافسح له في قبره ونور له فيه. إذن فهذا يعني دعاء عظيم دعا به نبينا صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة رضي الله عنه وأرضاه لما توفي ولما قبضت روحه رضي الله عنه وأرضاه. جاء في حديث آخر يعني أذكره يعني بالمناسبة، جاء في حديث آخر في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت أم سلمة فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قولي اللهم اغفر لي وله، اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة، وأعقبني منه عقبى حسنة، يعني يخلف لي يعني بما هو خير وأفضل. قالت أم سلمة فقلت يعني فقلت ما حثني عليه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني دعت بهذا الدعاء اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة. قالت فقلت فأعقبني الله من هو خير منه، قالت فأعقبني الله من هو خير منه، يعني خير من أبي سلمة. من هو يا جماعة؟ النبي عليه الصلاة والسلام. قالت فأعقبني الله من هو خير منه محمدا صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا في صحيح مسلم دائما من حديث أم سلمة، دائما من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت، قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة، قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. قال عليه الصلاة والسلام إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت أم سلمة رضي الله عنها فلما توفي أبو سلمة قلت من خير من أبي سلمة، يعني تذكرت يعني هذا الحديث وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، يعني فذكرت هذا الحديث. ولكن يعني سألت نفسها قالت من خير من أبي سلم، يعني كانت يعني ترى أن هذا الرجل هو أفضل الرجال وأنها لم تجد خيرا منه، من خير من أبي سلم؟ قالت ثم عزم الله لي فقلته، يعني وفقني الله وشد من أزلي حتى يعني قلت هذا الدعاء وأتيت به إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منه. قالت ثم عزم الله لي فقلتها، قالت رضي الله عنها فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي قصة يعني أم سلمة رضي الله عنها وقصة وفاة زوجها أبي سلمة رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث فيه عدة فوائد تتعلق بباب الجنائز، أولا فيه دليل على مشروعية تغميض عيني الميت، فيه دليل على أنه يشرع أن تغمض عينا الميت، إذن فالميت إذا مات وعيناه مفتوحتان فالسنة إغماض عينيه. قال الصنعاني رحمه الله وقد أجمع عليه المسلمون، يعني هذا أمر أجمع عليه المسلمون. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الروح إذا قبضت إذا قبض الروح تبعه البصر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وفيه دليل أيضا على أن الروح جسم وليس عرضا، فيه دليل على أن الروح جسم وليس عرض، بمعنى أن الروح ليس أمرا معنويا، الروح ليس أمرا معنويا بل هو يعني شيء حسي، هو جسم حسي، بدليل ماذا؟ أنه يقبض، وشيء المعنوي لا يقبض، صح ولا لا؟ مثلا الآن الشجاعة هل هي أمر معنوي أم حسي يا جماعة؟ أمر معنوي، الشجاعة أمر معنوي، صح ولا لا؟ الجود أمر معنوي، الكرم أمر معنوي، لا يقبض، لا تستطيع أن تلمسه. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الروح تقبض، وقبضها يدل على أنها ليس يعني شيئا معنويا بل هو يعني جسم محسوس. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ماذا؟ بأنها تقبض الروح، وبأنها ترى أيضا، والأمر المعنوي لا يرى، بينما النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الروح يرى. ولهذا قال إن الروح إذا قبض اتبعه البصر، فالبصر يعني يراه. ولذلك يعني نص غير واحد من أهل العلم على أن الروح يعني شيء محسوس، الروح شيء محسوس، وهو طبعا يعني سر من الأسرار التي لن يطلع عليها ماذا العباد كما قال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. مع أنه يعني أمر حسي وموجود يعني في الإنسان، ومع ذلك يعني لم يدرك يعني الناس يعني سر هذه الروح وأين تكون وكيف تكون إلى آخره. هذا يعني أمر غيبي لا يعلمه إلا الله جل وعلا. ولكن هذا الحديث كما ذكر أهل العلم يدل على أن هذه الروح ليست يعني شيئا معنويا، بل هو يعني أمر حسي، أمر يعني محسوس يقبل ويرى إلى آخره. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث استحباب الدعاء بهذا الدعاء للميت بعد أن تقبض روحه. إذن من السنة كما مر أن الميت إذا مات من السنة إغماض عينيه، وفي أثناء ذلك من السنة أن يدعى له بهذا الدعاء، اللهم اغفر لفلان، تسميه باسمه، اللهم اغفر لفلان وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، إلى آخر الدعاء الذي دعا به النبي عليه الصلاة والسلام. ومما يستفاد أيضا من هذا الحديث أن الميت في قبره إما أن ينعم وإما أن يعذب، والعياذ بالله. أن الميت في قبره إما أن ينعم وإما أن يعذب، بدليل ما دعا به النبي عليه الصلاة والسلام لأبي سلمة، يعني لما قال وافسح له في قبره ونور له فيه، وافسح له في قبره ونور له فيه. إذن فمن الناس من يكون في قبره في فسحة وفي نور ويكون ماذا؟ منعما. ومن الناس والعياذ بالله من يكون في قبره في ضيق وفي ظلمة، والعياذ بالله. إذن فالميت في قبره إما أن يكون منعما وإما أن يكون معذبا، والعياذ بالله. ولذلك مما يؤمن به أهل السنة والجماعة نعيم القبر وعذابه، هذا مما يؤمن به أهل السنة والجماعة، أن الإنسان في قبره إما أن يكون منعما وإما أن يكون معذبا. وقد دلت على ذلك يعني أدلة كثيرة جدا، منها ما هو في القرآن ومنها ما هو في السنة. ومن أدلة السنة هذا الحديث الذي فيه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة وافسح له في قبره ونور له فيه. فهذه يعني بعض الفوائد التي تستفاد من حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاه. قال الحافظ ابن حجر بعد ذلك: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة، قال متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي سجي ببرد حبرة، متفق عليه. صحابي هذا الحديث هي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وقد مرت معنا في أحاديث هذا الكتاب مرارا وتكرارا، وهي من الصحابة المكثرين من رواية الحديث والأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما يتعلق بالتخريج فالحديث كما قال الحافظ رحمه الله متفق عليه، إذن أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، إلا أن الإمام البخاري رحمه الله روى هذا الحديث مطولا يعني بشيء من الطول، بينما اختصره مسلم في صحيح اختصار، يعني مسلم رحمه الله روى هذا الحديث في صحيحه مختصرا لم يذكر فيه إلا يعني هذه الجملة، يعني جملة يعني تسجية وتغطية النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي. وأما البخاري رحمه الله فروى هذا الحديث بأطول من ذلك، بأطول من ذلك. وفيه يعني في هذا الحديث أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه يعني لما سمع بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام في آخر أيامه يمرض عند عائشة رضي الله عنها، فأبو بكر الصديق رضي الله عنه لما بلغته وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يعني ذهب إلى بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ودخل وتيمم مباشرة النبي عليه الصلاة والسلام، أي قصده، قصده. وكان النبي عليه الصلاة والسلام مسجا يعني بثوب كما جاء في هذه الجملة التي ذكرها الحافظ. فكشف أبو بكر رضي الله عنه يعني ذلك الثوب عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقبله بين عينيه، وقبله بين عينيه. ثم خرج أبو بكر رضي الله عنه إلى الناس، وعمر رضي الله عنه يعني كان يكلم الناس، كان عمر رضي الله عنه يكلم الناس ويحدثهم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمت، أنه يعني لم يمت. فجعل أبو بكر رضي الله عنه يسكت عمر، فلما امتنع عن السكوت يعني تكلم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وتشهد، تشهد رضي الله عنه، ثم قال: أما بعد، فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا عليهم آية آل عمران: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، إلى آخر الآية. فلما سمع عمر رضي الله عنه يعني تلك الآية وكذا أبي بكر رضي الله عنه، تيقن رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي. طيب، إذن كما قلت يعني البخاري رحمه الله يعني روى هذا الحديث مطولا، بينما مسلم في صحيحه اقتصر على رواية هذه الجملة فقط. طيب، إذن نعود إلى الحديث. يقول الحافظ رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجية، كلمة سجية من التسجية والمراد بها التغطية، سجية أي غطية، غطية عليه الصلاة والسلام. قالت: سجية ببرد حبارة، ببرد حبارة. البرد، البرد هو ثوب، البرد هو ثوب يعني يغطي الجسم كله، هو ثوب يغطي الجسم كله. وثوب الحبارة كما أفاد الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري هو نوع من أنواع الثياب التي كانت تجلب من بلاد اليمن، كانت تجلب من بلاد اليمن، وكانت يعني هذه الثياب غالية، غالية الثمن. وتكون هذه الثياب مخططة يعني فيها خطوط، ولهذا كلمة يعني حبارة، يعني هذه الكلمة في اللغة، كلمة حبارة في اللغة يعني تطلق ويراد بها المزينة، يعني ثياب الحبارة أي مزينة، يعني تكون هذه البرود يعني مزينة بتلك الخطوط. إذن فالشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي غطي بهذا الثوب، لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم غطي بهذا الثوب. والمؤلف رحمه الله أيضا أورد هذا الحديث يعني في هذا الباب وفي هذا السياق، لأن هذا الحديث يدل أيضا على يعني سنية هذا الفعل بالميت. فالميت إذا مات وقبضت يعني روحه، مر معنا أنه من السنة إغماض عينيه والدعاء له يعني بالمغفرة ونحو ذلك، ومن السنة أيضا أن يغطى، من السنة أيضا أن يغطى. ولذلك لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غطي عليه الصلاة والسلام وسجي بهذا البرد. ولذلك كما قلت أورد المصنف رحمه الله يعني هذا الحديث في هذا السياق. إذن يقول عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة، سجي ببرد حبرة. والصنعاني رحمه الله أفاد أيضا في كتابه سبل السلام أن المراد بالتغطية هنا هي التغطية التي تسبق الغسل، يعني ليس المراد هنا أن يغطى يعني بعد أن يغسل ويكفن، لا، المراد بالتغطية هنا ما يسبق ذلك، يعني ما يسبق التغسيل والتكفين. إذن فالميت، الميت يعني بمجرد أن يموت، بمجرد أن يموت تغمض عيناه، تغمض عيناه ويجرد من ثيابه ويغطى. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لم يجرد من ثيابه كما سيأتي، ولكن ذكر العلماء أن سائر الأموات يعني يجردون ماذا؟ من ثيابه، يعني بمجرد أن يموت يعني تغمض عيناه ويجرد من ثيابه ويغطى، ويغطى انتظار يعني تغسيله وتكفينه. وهذا يعني مأخوذ من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام حين توفي سجي أي غطي ببرد حبار. وأما قضية التجريد سيأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام كما مر يعني لم يجرد، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. نبينا عليه الصلاة والسلام لما مات لم تنزع منه الثياب التي مات فيها، لم تنزع منه يعني الثياب التي مات فيها، بل بقي فيها وغسل فيها عليه الصلاة والسلام، يعني غسل في تلك الثياب ولم تنزع ثيابه عليه الصلاة والسلام. وأما باقي الأموات فإنهم يعني يجردون من ثيابهم ويسجون ويغطون كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها هذا. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك وعنها، أي عن عائشة رضي الله عنها، أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، قال رواه البخاري. وهذا الحديث في الحقيقة هو قطعة من الحديث السابق، يعني ليس حديثا يعني آخر وليس حديثا جديدا، بل هو قطعة من الحديث السابق الذي خرجه البخاري في صحيحه مطولا. إذن هو قطعة من الحديث السابق. وفي هذا الحديث أو في هذه القطعة أن أبا بكر رضي الله عنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه وهو مسجى ومغطى، فكشف أبو بكر رضي الله عنه عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقبله بين عينيه، وقبله بين عينيه. وهذا الحديث استدل به العلماء على مشروعية هذا الفعل، استدل به العلماء على مشروعية هذا الفعل. إذن يشرع للإنسان أن يقبل الميت بعد وفاته، أن يقبل الميت بعد وفاته، كما قبل أبو بكر الصديق رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي. وقد روي في هذا الباب يعني حديث آخر ولكن في سنده ضعف، وإن كان يعني بعض أهل العلم يعني يحسن أو يصححه، ولكن في سنده ضعف، وهو ما رواه أبو داود والترمذي وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل عثمان بن مضعون وهو ميت. قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل عثمان بن مضعون وهو ميت. قالت: حتى رأيت الدموع تسيل على وجهه، أي على وجه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الحديث من رواية عاصم بن عبيد وهو ضعيف. ويغني عنه حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه وتقبيل أبي بكر للنبي عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. قال: رواه أحمد والترمذي وحسنه. قال: رواه أحمد والترمذي وحسنه. أولا، صحابي هذا الحديث هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو صحابي معروف مشهور وقد مر معنا مرارا وكثيرا في أحاديث هذا الكتاب. وأما ما يتعلق بالتخريج فكما قال الحافظ رحمه الله: رواه أحمد أي في المسند، والترمذي أي في سننه، وحسنه أي وحسنه الترمذي. الترمذي حسن هذا الحديث لما أخرجه في سننه. والحديث صحيح يعني له شواهد كثيرة، الحديث صحيح له شواهد كثيرة. ذكر الشيخ الألباني عليه رحمة الله في كتابه أحكام الجنائز يعني جملة من شواهد هذا الحديث والأحاديث التي يعني رويت في معنى هذا الحديث. هذا ما يتعلق بالتخريج. أما المتن فيقول الحافظ رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نفس المؤمن معلقة بدينه، أي المؤمن إذا مات، المؤمن إذا مات وعليه دين لم يقضى عنه فإن نفسه تبقى ماذا؟ معلقة. تبقى نفسه ماذا؟ معلقة. يعني مثلا لو كانت مستحقة للنعيم فإنها لا تنعم حتى ماذا؟ حتى يقضى عنها ذلك الدين. فتبقى نفسه ماذا؟ معلق. تبقى نفسه ماذا؟ معلق. إذن قال: نفس المؤمن، هذا المؤمن يا جماعة، نفس المؤمن معلقة بدينه إلى متى؟ قال عليه الصلاة والسلام: حتى يقضى عنه. حتى يقضى عنه. وكما أشرت يعني آنفا، شيخ الألباني رحمه الله في كتابه أحكام الجنائز ذكر جملة من الأحاديث التي جاءت في معنى حديث أبي هريرة هذا، منها ما رواه الإمام أحمد وغيره بسند فيه ضعف ولكن يصلح يعني في باب الشواهد، عن سعد ابن الأطول، عن سعد بن الأطول رضي الله عنه أن أخاه مات وترك 300 درهم يعني دين، أو ترك نعم 300 درهم يعني تركة للورث. إذن عن سعد بن الأطول أن أخاه مات وترك 300 درهم وترك عيالا يعني أولادا، قال فأردت أن أنفقها على عياله، يعني أراد أن يقسم هذا المال على ورثته على أبنائه الورث. قال فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم إن أخاك محبوس بدينه، إن أخاك محبوس بدينه، فاذهب فاقض عنه، فاذهب فاقض عنه يعني اقض عنه الدين حتى تفك يعني من هذا الحبس، إن أخاك محبوس بدينه فاذهب فاقض عنه. قال فقضيت عنه، يقول سعد هذا، فقضيت عنه. ثم جئت قلت يا رسول الله قد قضيت عنه إلا دينارين، يعني قضيت عنه كل الديون التي عليه ولكن بقي ماذا؟ ديناران. ما شأنهما؟ قال ادعتهما امرأة وليست لها بين، يعني جاءت امرأة إلى أخيها سعد وادعت بأن لها دينارين عند أخيه، يعني قالت راني سلوا دينارين من ذهب ولكن هذه المرأة ليس لها بينة، يعني ليس لها شهود يشهدون على ثبوت هذا الدين، أو ليس لها كتاب يدل على ثبوت هذا الدين، فليس لها ماذا؟ بينة، لا شهود ولا كتاب ولا شيء يعني يدل على ذلك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اعطها فإنها محقة، يعني لم تكذب في دعواها، صحيح أن المرأة ليس لها بين ولكنها محقة أي صادقة لم تكذب عليك، أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وهو الذي ينزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام، قال اعطها فإنها محق أي صادق كما جاء في رواية أخرى، قال اعطها فإنها محق، وفي رواية قال اعطها فإنها صادق. إذن الشاهد أيضا من هذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام إن أخاك محبوس بدينه، إن أخاك محبوس بدينه. إذن في حديث أبي هريرة قال المؤمن معلق بدينه، وفي حديث سعد بن الأطول قال إن أخاك محبوس بدينه. وروى الإمام أحمد وغيره بسند حسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة، صلى على جنازة فلما انصرف، أي لما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الصلاة قال أها هنا من آل فلان أحد؟ قال فقام رجل يجر إزاره من مؤخر الناس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن فلانا لرجل منهم مأسور بدينه عن الجنة، مأسور بدينه عن الجنة، فإن شئتم فافدوه وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله، فإن شئتم فافدوه وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله. يقول الراوي فلو رأيت أهله ومن يتحرون أمره قاموا فقضوا عنه حتى ما أحد يطالبه بشيء. وهذا الحديث كما قلت يعني رواه يعني أحمد وغيره بسند حسن. وشاهد أيضا من الحديث قوله عليه الصلاة والسلام إن فلانا مأسور بدينه عن الجنة، يعني في الأسر في الحبس كما مر معنا في الحديث السابق. وروى الحاكم وغيره روى الحاكم وغيره من حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، والحديث يعني قابل للتحسين وخاصة في باب الشواهد. قال جابر رضي الله عنه: مات رجل فغسلناه وكفناه وحنطناه ووضعناه لرسول الله، ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل. قال: ثم آذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه، يعني أعلمناه حتى يصلي عليه صلاة الجنازة، فجاء معنا فتخطى خطا، يعني مشى خطوات، ثم قال، أي قال عليه الصلاة والسلام: لعل على صاحبكم دينا، لعل على صاحبكم دينا. قالوا: نعم، دينارا، يعني مات وعليه دين بمقدار دينارين. قالوا: نعم، دينارا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم، يعني أنا لن أصلي عليه، صلوا أنتم عليه، صلوا على صاحبكم. وهذا يا جماعة يعني يدل على يعني خطورة أمر الدين، فالدين يعني أمره خطير جدا. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا علم بأن الميت مات وعليه دين كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع عن الصلاة عليه. صلوا على صاحبه، يمتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه. إذن فأمر الدين يعني خطير جدا. ولذلك مر معنا في الأحاديث الماضية أن العبد إذا مات فهو معلق بدينه والعياذ بالله. إذن فأمر الدين يعني خطير جدا جدا. ولذلك فينبغي للمسلم أن يعتبر بهذه الأحاديث وأن لا يتساهل في الاستدانة، أن لا يتساهل في الاستدانة. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم: لهم صلوا على صاحبي، يعني أنا لا أصلي عليه ما دام هذا الدين عليه. قال: صلوا على صاحبي. قال الراوي وهو جابر: فقال له رجل منا يقال له أبو قتادة: يا رسول الله، هي علي، يعني هذا الدين علي، أنا أتحمله وأنا أتكفل به. قال: يا رسول الله، هما علي، يعني الديناران علي. قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هما عليك وفي مالك والميت منهما بريء. فقال: نعم. قال: فصلى عليه، صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن تحمل هذا الرجل وهو أبو قتادة هذا الدين. قال جابر: فلقيه من الغد، في اليوم الذي بعده مباشرة لقيه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: ما صنعت الديناران؟ يعني هل أديت يعني الدين الذي وعدت بأدائه؟ قال: يا رسول الله، إنما مات أمس، يعني هذا وين مات؟ مات البارح فقط، إنما مات أمس. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم لقيه من الغد، اليوم الذي بعده، قال: ثم لقيه من الغد فقال: ما فعل الديناران؟ فقال: قد قضيتهما يا رسول الله، يعني قضيت عنه الدين، قد قضيتهما يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الآن بردت جلدته، يعني كان يعني هذا الميت يعني في نوع عذاب وعياذ بالله، كان في نوع عذاب. فقال عليه الصلاة والسلام: الآن بردت جلدته، الآن بردت جلدته. إذن فهذه الأحاديث كما تسمعون يعني تدل على ماذا؟ على خطورة يعني الدين. ومما يدل يعني على أن يعني الدين يعني أمره خطير جدا ما صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يغفر للشهيد كل شيء إلا ماذا؟ إلا الدين. يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. فالشهادة، شهادة في سبيل الله، يعني من أعظم الأعمال الخير والبر، والتي يكفر الله جل وعلا بها سيئات كثيرة، يكفر الله بها سيئات كثيرة. ولكن هناك شيء واحد، هناك شيء واحد لا تكفره حتى الشهادة في سبيل الله، وهو أمر الدين. فالشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين. إذن يعني هذه يعني كما قلت يعني أحاديث ينبغي للمسلم أن يعتبر بها، وألا يحمل يعني نفسه يعني ديونا قد لا تكون له يعني طاقة على يعني أدائها وردها. المهم أن المؤلف يعني ذكر يعني في هذا السياق وفي هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والذي يدل على أن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وسبب إرادة المؤلف لهذا الحديث في هذا السياق تنبيه أولياء الميت إلى أن يبادر إلى قضاء ديونه مباشرة بعد موته، بل حتى قبل أن يدفن، حتى قبل أن يدفن. فعلى أولياء الميت إذا مات ميتهم وعليه دين أو ديون، فعلى أولياء الميت أن يبادروا إلى أداء هذه الديون حتى لا تكون يعني سببا في تعذيبه أو منع أو لمنعه من النعيم ونحو ذلك. وهذا هو يعني سبب إيراد الحافظ ابن حجر لهذا الحديث في هذا الموضع بالذات. فبمجرد أن يموت الميت وتغمض عيناه ويسجى إلى آخره، فينبغي لأوليائه أن يبادر إلى قضاء ماذا؟ إلى قضاء ديونه. ثم قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك، طيب نكمل بعد أذان العشاء إن شاء الله. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي سقط عن راحلته فمات اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، متفق عليه. أولا، صحابي هذا الحديث هو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، حبر هذه الأمة، وهو من الصحابة المكثرين من رواية الحديث، وقد مر معنا في غير ما مناسب في أحاديث هذا الكتاب. وأما التخريج فالحديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وأما ما يتعلق بالمتن، والمتن طبعا اختصره المصنف رحمه الله، ولا بأس من أن نذكره يعني بتمامه لإتمام الفائدة إن شاء الله. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة، يقول ابن عباس رضي الله عنهما: بينما رجل واقف بعرفة، وكان ذلك في حجة الوداع، بينما رجل واقف بعرفة، إذ وقع يعني سقط، إذ وقع عن راحلته، يعني كان واقفا بعرفة على دابته، كان واقفا بعرفة على دابته على راحلته، فوقع منها، سقط منها. قال: فوقصته. والوقص هو كسر العنق، يعني لما سقط ماذا؟ على عنقه فانكسر، عنقه، انكسر عنقه، فوقصته أي كسرت عنقه بذلك السقوط من على الرحم، فوقصته أي انكسر عنقه. وفي رواية قال فأقعصته، إذن في لفظ فوقصته أي كسرت عنقه، وفي رواية أخرى فأقعصته، وكلمة فأقعصته أي قتلته في الحال، قتلته في الحال. إذن الرواية الأولى أفادت بأن سبب وفاته هو انكسار ماذا؟ عنقه. والرواية الثانية أفادت بأنه يعني بعد أن سقط وانكسر عنقه مات في الحال، ولم تتأخر وفاته بل مات في الحال. طيب، إذن قال فوقصته أو فأقعصته فمات، فمات هذا الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، اغسلوه بماء وسدر. والسدر هو عبارة عن نبت، هو عبارة عن نبت يعني يستعمل بمثابة صابون اليوم، هو بمثابة يعني الصابون اليوم، يعني هو عبارة عن نبت يعني يستعمل في النظافة، في المزيد من التنظف والنظافة والمبالغة في النظافة، يعني نبتة يعني تخلط يعني بماء، نبتة تخلط بشيء من الماء حتى يصير لذلك الماء يعني رغوة، ويغسل به يعني جسم الإنسان ونحو ذلك. إذن قال اغسلوه بماء وسدر، قال وكفنوه في ثوبين، وفي رواية وكفنوه في ثوبيه، وكفنوه في ثوبيه. قال ولا تحنطوه، ولا تحنطوه. والحنوط هو عبارة عن أخلاط من طين كانت تجعل للميت، عبارة عن أخلاط يعني خلطة يعني تستعمل فيها عدة يعني نوعيات من الطين، وكانت يعني تجعل في الميت وكفنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك، لماذا؟ لأنه مات محرما كما سيأتي. إذن قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، وفي رواية في ثوبين. قال ولا تحنطوه، يعني لا تطيبوه، لا تمسوه بحنوط ولا بطيب، لأن الطيب من محظورات الإحرام كما سيأتي. قال ولا تحنطوه، وفي رواية ولا تطيبوه، يعني لا تمسوه بالطيب لأنه محرم، ولا تطيبوه. قال ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، لا تخمروا أي لا تغطوا رأسه ولا وجهه لأنه محرم، متى محرم. قال ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. إذن نعيد قراءة الحديث. قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، أو قال فأقعصته فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، وفي رواية في ثوبين، ولا تحنطوه، وفي رواية ولا تطيبوه، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. أولا من فوائد هذا الحديث وجوب غسل الميت، من فوائد هذا الحديث وجوب غسل الميت. إذن فالميت إذا مات فيجب على المسلمين أن يغسلوه، يجب على المسلمين أن يغسلوه، وهذا الغسل واجب خلافا للمالكية. المالكية عندهم قول أن هذا الغسل سنة، أن هذا الغسل سنة وليس بواجب، ولكن الذي عليه أكثر العلماء أن غسل الميت واجب، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. أن غسل الميت واجب، يجب إذا مات الميت أن يغسل، ولا يجوز أن يدفن دون غسل. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا الغسل في غير ما حديث. ومن تلك الأحاديث حديث ابن عباس الذي معه، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام اغسلوه، هذا أمر، فعل أمر يفيد الوجوب، اغسلوه بماء وسدر، اغسلوه بماء وسدر. إذن فدل ذلك على وجوب الغسل. وهذا الغسل طبعا فرض كفاية، يعني فرض كفاية، يعني يسقط بفعل البعض له. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن السنة في غسل الميت أن يجعل في بعض تلك الغسلات يعني شيء من السدر أو الصابون ونحو ذلك، أن يجعل ضمن تلك الغسلات يعني شيء من السدر أو الصابون ونحو ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، اغسلوه بماء وسدر. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث وجوب تكفين الميت، يعني أن يغطى بكفن قبل أن يدفن، يجب أن يكفن الميت. ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به أيضا، قال وكفنوه، فدل ذلك على وجوب تكفين الميت. إذن دل هذا الحديث على وجوب تكفين الميت. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن تكفين الميت في ثلاثة أثواب سنة ليس بواجب، تكفين الميت في ثلاثة أثواب سنة ليس بواجب. فلو كفناه في ثوب واحد فقط يعني يغطي كل بدنه، أو كفناه في ثوبين فلا بأس، فليس من شرط التكفين أن يكون بثلاثة أثواب، وإنما يعني ذلك سنة من السنن وليس بشرط وليس بواجب. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الميت كفنوه في ثوبين فقط، كفنوه في ثوبين، وفي رواية قال في ثوبيه. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن الميت إذا مات محرما، الميت إذا مات محرما فالسنة أن نكفنه في ثوبي إحرامه، السنة أن نكفنه في ثوبي إحرامه التي مات فيها، لقوله عليه الصلاة والسلام وكفنوه في ثوبيه. ولكن هذه سنة، لو كفن في ثياب أخرى فلا بأس، لو كفن في ثياب أخرى فلا بأس. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن الميت إذا مات محرما، إذا مات في حال الإحرام، إذا مات محرما فإنه لا يمس ماذا؟ بطيب، لا يطيب، يعني لا في جسده ولا في كفنه، لا يطيب، لقوله عليه الصلاة والسلام ولا تحنطوه، في رواية ولا تطيبوه. وإذا مات محرما أيضا فإنه لا يغطى رأسه ووجهه، لقوله عليه الصلاة والسلام ولا تخمر ماذا؟ رأسه ولا وجهه. هذا كله مستفاد من هذا الحديث. أيضا مما يستفاد من حديث ابن عباس هذا أن هذه المذكورات من محظورات الإحرام، الطيب من محظورات الإحرام، تغطية الرأس من محظورات الإحرام، تغطية الوجه من محظورات الإحرام، ما ذكر في هذا الحديث يعد ماذا؟ من محظورات الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى عنها في هذا الميت الذي مات محرما، الذي مات محرما. وأيضا مما يستفاد من هذا الحديث مما يستفاد من هذا الحديث أن المسلم إذا مات محرما فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، أن المسلم إذا مات محرما فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. كل هذا مستفاد من حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. في آخر يعني هذا الدرس أجيب على سؤال واحد فقط يعني من الأسئلة التي يعني وردت في هذا الدرس. سائل سأل عن تخريج حديث أبي هريرة الذي مر معنا فيما يتعلق بالدين، المؤمن معلق بدينه. أنا ذكرت يعني في التخريج بأن هذا الحديث يعني صحيح لشواهده، يعني قلت هو حديث صحيح يعني له شواهد يعني كثيرة، وهذه الشواهد كما أشرت يعني ذكرها شيخ الألباني رحمه الله في كتابه أحكام الجنائز، ونقلت يعني أكثرها إلا ما أقول يعني كلها يعني في هذا الدرس. فهذا هو وجه الحكم على هذا الحديث بالصحة لما له من الشواهد، وبالتالي فلا يضره يعني ما ذكره يعني السائل هنا يعني من علم في هذا الحديث. فالحديث طبعا يعني لا يخلو من ضعف، ولكنه يصح لما له من الشواهد. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.